أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الخافي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. عفوا. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الدكتور الشيخ سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين. الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج اللي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. بداية فضيلة الشيخ، نحن الآن على بعد أيام معدودة من دخول شهر شعبان، ما فضل هذا الشهر وما أهمية أن يعد الإنسان فيه نفسه لشهر رمضان؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فشهر شعبان يستحب فيه الإكثار من صيام النافلة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام النافلة في شهر شعبان، كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها. وهذا هو الفضل الخاص الوارد في شهر شعبان، وما عدا ذلك لم يثبت فيه شيء. وليلة النصف من شعبان الحديث الواردة في فضلها كلها لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية، ولذلك لا يشرع إحياؤها ولا الاحتفال بها. فإذا شهر شعبان هو كغيره من الشهور، إلا أنه يستحب فيه الإكثار من صيام النافلة، وأنه ينبغي للمسلم أيضا أن يستعد لشهر رمضان، يهيئ نفسه ويستعد لشهر رمضان. وكذلك أيضا من كان عليه أيام أفطرها لعذر من شهر رمضان، فعليه أن يبادر بالقضاء قبل أن يأتي شهر رمضان، وخاصة الأخوات النساء التي أفطرن بسبب الحيض أو النفاس، فينبغي أن يبادرنا بقضاء ما في ذمتهن من صيام قبل أن يحل شهر رمضان. وهذا واجب على المسلم عموما، الذي عليه أيام في ذمته من رمضان لم يقضها، واجب عليه أن يبادر بقضائها قبل شهر رمضان، فإن أتى شهر رمضان ولم يقضها فإنه يأثم بذلك. نعم. وردت حديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شهر رمضان بشهر شعبان، وأيضا كان يصوم رمضان كله وبعض الأحيان شعبان كله، وفي بعض الأحاديث كان يصومه إلا قليلا، وأيضا ورد حديث إذا انتصف شعبان فلا تصومه. كيف الجمع بين الحديث؟ نعم، أولا أنه يصل النبي عليه الصلاة والسلام يصل شعبان برمضان، هذا لم يثبت. كذلك أيضا أنه يصوم الشعبان كاملا أيضا لم يثبت، بل إن عائشة تقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط غير شهر رمضان، لكن كان يصوم شعبان إلا قليلا، هذا صحيح، ورد من حديث عائشة رضي الله عنها. وحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره، لكن ورد النهي عن صيام الأيام التي تسبق رمضان احتياطا لرمضان، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صومه فليصوم، وهو يوم الشك، أو أنه يصوم على سبيل الاحتياط، يقول أخشى أن يكون في خطأ في دخول رمضان فيصوم على سبيل الاحتياط والشك، هذا ورد النهي عنه. فالمسلم يكون مع الناس يصوم إذا صام الناس، ويفطر إذا أفطر الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، لا يشد عنهم برأي أو باجتهاد، ويقول أنا سوف احتاط لرمضان وأتقدم بالصيام، هذا ورد النهي عنه. نعم. أنا أستأذن فضلتكم ببعض الاتصالات. أبو سعيد، فضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ياكم الله يا شيخ، كيف حالكم؟ كيف حالك الشيخ سعد؟ خير ونعم الحمد لله ونشكر. جزاكم الله فضل يا شيخ ونفع بكم السلام. سؤالك يا غالي. الله يسلمك ويبارك فيك يا شيخ عبد الله، مرحبا. شيخ عبد الله عندي سؤال بارك الله فيك. تفضل. ابتلينا بإمام الله المستعان لا يصلي الفجر، يعني في أغلب الأيام لا يصلي الفجر، مع أنه يعني بعد صلاة الفجر تقريبا نص ساعة يشغل سيارته ويروح إلى عمله. نعم. وهو يعني ساكن في سكن المسجد ولا يصلي الفجر كثير من الأوقات حتى أحيانا. طيب أبو سعيد، يعني السؤال عن شيء مرتبط به ولا عن هذه المشكلة بالذات؟ لا يعني الإمام هذا، يعني إيش توجيه الشيخ له ونصيحة الجماعة المسجد، هل يرفعون أمره إلى الجهات المختصة؟ لا، لكن هو بصفة دائما أو أحيانا، يعني يجلس إلى أسبوع إلى 10 أيام، أحيانا بعض الأحيان إلى 10 أيام، يعني كثير. طيب ستسمع توجيه الشيخ يا أبا سعيد، لكن أيضا نحن يعني ننصحك أنت أيضا وجماعة المسجد أن الجهة المختصة في ذلك وهي وزارة الشؤون الإسلامية، وهي حازمة وقوية في يعني متابعة أعمال الأئمة والمؤذنين والخطبة، وهناك مكاتب وإدارات متخصصة لمثل هذا الموضوع. فأنا نقترح عليكم أنكم تتواصلون معهم، طبعا مع الإمام مباشرة في نصحه وتوجيهه، إذا لم ينتصح فترفعون أمره إلى الوزارة، وأنا أجزم أنهم سوف يتعاونون معكم وحلول هذا الموضوع في أسرع وقت. شاكر يا أبو سعيد. أبو أحمد تفضل. يا أبا أحمد. أي نعم، بارك الله فيك. تفضل يا غالي. الله يعطيك العافية. سؤالك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. السؤال طال عمرك. تفضل. عندي أسهم في البورصة، وعن طريق أنك تتابعت الأسهم. نعم. ومر عليها سنوات، فهل يجب أن أزكيها سنويا؟ طيب. لأني أنا ماني مضارف في الأسهم، ولكن تجي أرباح أحيانا، فإذا ارتفعت مثلا أبيعها. بارك الله فيك، هذا سؤالي طال عمرك. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. أم عبد المحسن تفضلي. يا أم عبد المحسن. وعليكم السلام، سؤالك يا أختي. يا شيخ عندي 3 أسئلة. تفضلي. السؤال الأول، أنا بالأمس اغتسلت من الحيض. نعم. على المغرب تقريبا، ويوم جيت أصلي صلاة العشاء تذكرت أن فيني لصق جروح منطقة عضل، يعني فهل يجب علي إعادة الغسل أو؟ طيب. لا. السؤال الثاني. السؤال الثاني، أنا كنت في محافظة عند بيت جدي. نعم. تقريبا 600 كيلو عن الرياض، فأنا كنت أقصر وأجمع بالنسبة للصلاة، فهل بعدين اكتشفت أنه لا ما يصير إذا كنت في منزل، يعني أنت كنت مسافرة إلى بيت جدك؟ أيوة. كم جلستي عنده؟ تقريبا 4 أيام. 4 أيام. وطوال هذه الأربعة أيام تجمعين وتقصرين؟ أيوة. طيب سؤالك، يعني هل ما فعلتي صحيح أو لا؟ أنا اكتشفت أنه مو صحيح، لكن هل يجب علي إعادتها أو لا؟ طيب السؤال الثالث. السؤال الثالث يا شيخ، بالنسبة لمادة الفيلر اللي تحقن في بالنسبة للشفايف أو الوجه، هل هي جائزة أو لا، خصوصا أنها مادة طيب ممكن تروح أو تزول؟ يعني تسمعين الجواب. شكرا جزيلا. أبو عبد المجيد تفضل. يا أبو عبد المجيد. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا غالي. مساء الخير. مساء النور. لو سمحت أنا عندي سؤال بخصوص البطاقات الائتمانية. بطاقات الائتمانية الكاش باك. نعم. يعني بطاقات السي سي بي والراجحي والأهلي. يعني أنت سؤالك عن عملية الكاش باك اللي هي عروض تقدمها البطاقات. مظبوط. هل هذه عمليات جائزة شرعا ولا؟ طيب. فيها شكك ولا وش وضعها؟ هل عندك سؤال آخر؟ بارك الله فيك، شكرا. يا سلام، حياك الله. طيب آخر سؤال، محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير. يا هلا والله بالغالي. عندي سؤال في عبارة تقال عند الرد على العزاء أو تحمد بالسلامة للمريض، فيقال جزيتم خيرا ولا أراكم الله مكروها. ولا أراكم السؤال مكروه. عن عبارة ولا أراكم الله مكروها. طيب. الموت والمرض مكروه على الإطلاق، وأيضا نسبة لله عز وجل بحيث أن نقول لا أراكم الله مكروها. طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب يا غالي. شكرا جزيلا. نبدأ بسؤال أخينا أبي سعيد بخصوص إمام يقول إنه يمر أيام وهو لا يصلي بالجماعة صلاة الفجر، فتوجيهكم حول ذلك. أولا إذا كان الواقع كما ذكر أنه ربما يمضي أسبوع أو عشرة أيام أو لم يصلي بهم صلاة الفجر، فهذا لا يصلح أن يكون إماما، لكن على جماعة المسجد أن يجتمعوا به وأن يبذلوا له النصيحة، لأنه أحيانا تجد أن جماعة المسجد يتكلموا فيما بينهم والإمام لا يدري. الواجب أن يجتمعوا به وأن يناقشوه عن سبب تخلفه عن الصلاة مع الجماعة في المسجد صلاة الفجر، وهو إمام وهذا بيت من بيوت الله عز وجل، يعني ليس جمعية خيرية إنما هو مسجد، عليه أن يقوم بحقه، والفجر هو موجود في البيت ليس له عذر. فإن استعد أن ينتظم في إمامته وأن يصلي بالناس فهذا هو المطلوب، وإن لم يستعد فيتواصلوا مع وزارة الشؤون الإسلامية فهي الجهة المسؤولة عن المساجد، والوزارة لها طريقتها في استدعاء الإمام ومعرفة المشكلة وتثبت أولا ثم اتخاذ ما يلزم. هناك هنا إشكالية أحيانا في قضية أن قد يكون بعض الأئمة أو بعض المؤذنين يعني عنده التزامات وعنده أشغال وعنده ارتباطات كثيرة ومع ذلك يبقى في الإمامة، يعني أنه لا يأخذ حق أو يأخذ الإمامة إلا إذا كان قادر على القيام بحقها. نعم صحيح، هذا يوجد أن بعض الأئمة والمؤذنين يكون عنده ارتباطات كثيرة والتزامات ومشاغل ومع ذلك يرتبط بإمامة المسجد أو المئذنة ويعني فيخل بالقيام بالواجب، ولذلك نقول إن مثل هذا لا يجوز له، لا يجوز أن يتولى إمامة المسلمين ولا المأذنة ما دام أنه منشغل عن المسجد وأن غيابه كثير وانقطاعه طويل، فلا يجوز له أن يبقى في هذا المسجد، وإنما يبحث عن مصادر للرزق غير هذا. أما بيت الله عز وجل فينبغي أن ينتظم الإمام وأن ينتظم المؤذن وألا يتغيب إلا لوجود عذر أو ظرف قاهر، وأيضا حتى إذا تغيب ينيب من يقوم عنه، لكن أنه يتغيب المدد الطويلة بحجة انشغاله وارتباطاته فهذا ليس مسوغا، ولهذا فالإنسان ينبغي أن يعرف هذا من نفسه، إذا كان كثير المشاغل وكثير الارتباطات وكثير التغيب عن المسجد فلا يكون إماما ولا يكون مؤذنا. ونعيد التأكيد على أن وزارة الشؤون الإسلامية مشكورة تقوم بدور كبير جدا في ضبط عمل المساجد ومن فيها، وبالتالي التواصل مع الوزارة بشكل مباشر وشرح الوضع لهم بحيث أنهم يعالجونها في أقرب فرصة سترون منهم مبادرة وتعاون بشكل كبير، وهذا اللي نراه منهم بشكل دائم. أخونا أبو أحمد يقول عنده مجموعة أسهم اكتتب فيها وهي موجودة في محفظته من سنوات، هل هذه على زكاة أم لا؟ ما دام أن الأخ السائل داخل المملكة فهذه الأسهم لا زكاة عليه فيها باعتبار أن الشركات المساهمة في المملكة أنها تخرج الزكوات عن المساهمين وهو مستثمر وليس مضاربا، وبذلك نقول إن زكاة الشركات عنك تكفي. نعم. أم عبد المحسن تسأل عن اللصقات التي تكون على الجسد بسبب جرح أو غير ذلك، هل هذه تؤثر في الغسل أم لا؟ هذه حكم الجبيرة، إذا وضع الإنسان لصقة لأي غرض سواء كان لأجل جرح أو لأجل كسر أو لأجل حرق أو لأي سبب فحكمه حكم الجبيرة، يمسى عليها عند الغسل ما دام أنها ليست في أعضاء الوضوء إنما في أعضاء أخرى كالظهر مثلا، فيمسى عليها عند الغسل، يمسى عليها مرة واحدة ويكفي ذلك. نعم. هو غالبا أنها يكون قد تبللت بالماء بسبب أنها غسل كامل، لكن هل هذا يكفي ولا ما يكفي؟ لا بد من المسح. مسح. نعم. سؤالها الثاني فيما يتعلق تقول أنها ذهبت إلى مكان يبعد عنها 600 كيلو زيارة أحد أقاربها وجلست 4 أيام تجمع وتقصر، هل ما فعلته صحيح أم لا؟ أولا مسائل السفر يكثر السؤال عنها في برامج الفتوى، وكثير من يعني مسائل السفر من حيث تحقيق المناط مبناها على العرف، يعني لا تجد فيها مثلا دليلا يحسمها أو حتى أثار عن الصحابة، لكن الشارع ناط الحكم فيها للعرف. فهذه المسائل ربما أثناء تحقيق المناط تختلف فيها أنظار أهل العلم، لأن تحقيق المناط من المسائل التي اختلف فيها اختلافا كثيرا. ومن ذلك إذا كان الإنسان أكثر من إقامة، له إقامة في بلده وإقامة في بلد آخر كمزرعة له مثلا أو بيت أو استراحة وهي ملك له، ومن ذلك أيضا لا يكون له ملك ولكن ملك لأبيه أو لجده كبيت أو مزرعة أو استراحة، فهل يعتبر في الذهاب إلى ذلك المكان مسافرا أو مقيما؟ أما مسافة الطريق ما دام أنها أكثر من 80 كيلو فيتلخص فيها مسافة الطريق، يتلخص فيها، ولذلك نقول أخت الكريم مسافة الطريق تقصرين وتجمعين. لكن إذا وصلت إلى بيت جدها هناك، فهل هي في عرف الناس تعتبر مسافرة أو مقيمة؟ هنا لابد أن يعني نبحث عن محددات العرف، لأن العرف الآن أيضا أصبح فيه شيء من الاضطراب، فلابد أن نبحث عن محددات للعرف. من هذه المحددات أولا ننظر لمسألة الفطر في نهار رمضان، هي أوضح ما تكون. هل لو أفطر الإنسان في ذلك المكان في نهار رمضان أمام الناس، أتى بعد صلاة الظهر وأتى بوجبة غداء وأكل أمام الناس وقال اعذروني يا جماعة أنا مسافر، هل الناس تعذره وهل تقبل منه وهل يصفونه بأنه مسافر؟ الأمر الثاني من محددات العرف أيضا، هل هو يتبسط في ذلك المكان كما يتبسط في محل الإقامة، ولو لم يكن تبسطا كاملا لكن قريبا من ذلك، بحيث يدعو غيره إلى هذا المحل وتفضل عندنا ويأخذ راحته فيه ولا يكون لا يعتبر نفسه غريبا، فهذا أيضا محددات العرف بأنه مقيم وليس مسافرا. والواقع هو كذلك، أن الإنسان إذا ذهب لبيت له أو استراحة أو مزرعة يملكها أنه يعتبر نفسه مقيما تماما، ولذلك تجد أنه يدعو الناس إلى مزرعته ويقول عندنا مزرعة تفضلوا عندنا، ويتبسط ويجعل له فيها ملابس ويجعل له فيها أواني، فهو يأخذ حكم المقيم. وكذلك أيضا حتى لو كان في بيت أبيه أو بيت جده، وإن كانت هذه أدنى لكنها تعتبر إقامة أيضا، والأصل في الإنسان هو الإقامة، لا نخرج عن هذا الأصل ونقول أنه مسافر إلا بشيء واضح كالشمس. ثم أيضا يعني السفر في لغة العرب، ما كانت العرب تسمي المسافر مسافرا حتى يبرز الصحراء، هذا هو المسافر. أما كونه يقيم في داخل البلد وسمى مسافرا هذا ما كانت العرب تعرفه، لكن خلف هذا فيعني أباحت الشريعة ترخص برخص السفر إذا كانت المدة قصيرة، وكان العرف أيضا يقتضي ذلك أنه ليس مقيما، يعني لم يقيم وإنما كان مسافرا. وعلى هذا فنقول أخت الكريمة إن إقامتك في بيت جدك لست فيها مسافرة، وإنما أنت مقيمة، فليس لك القصر وليس لك الجمع، وإذا فعلت ذلك فقد أخذت برأي عامة أهل العلم، يعني صلاتك صحيحة عند الجميع، لكن لو قصرتي أو جمعتي فصلاتك لا تصح عند أكثر العلماء. وقد نص فقهاء الحنابلة على هذا، وأن من كان له مزرعة أو كان له حرث أو ماشية في بلد آخر أو زوجة أنه ليس له أن يقصر، وتعتبر هذه إقامة أخرى. فنقول أخت الكريمة أن ذهابك لبيت جدك تترخصين في الطريق، لكن إذا وصلت ليس لك الترخص برخص السفر، وهذا هو الأحوط والأبرى للذمة. لكن ما مضى باعتبار أن هذه المسألة مسألة اجتهادية وخلافية أيضا بين العلماء المعاصرين، هناك رأي آخر يعتبر أنها ليست مقيمة، فباعتبار وقوع الخلاف في هذه المسألة فأرجو أن لا يكون عليك شيء وأن يكون ما مضى صحيحا ولا يلزمك الإعادة. لو افترضنا أنها لم تسكن في بيت جدها، وإنما كعادة كثير من الناس إذا ذهبت إلى نفس المنطقة أخذت مثلا شقة مفروشة ولا سكنت في فندق لزيارة أقاربها، هل نقول أنها تنطبق على نفس الأحكام أم لا؟ هذه أيضا ترجع لمسألة العرف، هل هي في عرف الناس تعتبر مسافرة أو مقيمة؟ هنا ننظر لطبيعة هذا السكن الذي أخذته، هل هو سكن دائم حيث تتبسط به وتفعل كما يفعل المقيمون، أو أنه سكن عارض؟ فإذا كان سكنا عارضا فلا تعتبر يعني مقيمة، وهي أقرب للمسافر. والقاعدة في هذا الباب أنه إذا شك الإنسان هل هو مسافر أو مقيم فيرجع للأصل وهو الإقامة، ولا ينتقل عن هذا الوصف إلا بشيء واضح. لا. سؤالها الأخير عن مادة حقن مادة الفيلر في الوجه أو في أجزاء من الجسم، هل نقول إن هذا جائز أم لا؟ مثل هذه المواد التي تحقن بها البشرة أيضا هي موضع خلاف بين العلماء المعاصرين، فمنهم من قال إنها تدخل في تغيير خلق الله، ومنهم من ذهب إلى أنها لا تدخل في تغيير خلق الله عز وجل، وإنما هي معالجة لما قد طرأ على البشرة من النقص، لأن هذه المادة إنما تحقن في حال وجود النقص في بعض المواد في البشرة وفي الخدين ونحو ذلك، فيؤتى بهذه المواد لتعويض ذلك النقص، وليست أيضا دائمة، إنما هي مؤقتة، تكون مدة مؤقتة ثم تذهب وتزول، فهي أقرب للمحسنات التي توضع على الوجه، وهذا هو الأظهر الله أعلم، أنها لا بأس بها وأنها لا تدخل في تغيير خلق الله عز وجل بشرط ألا يكون فيها ضرر على الصحة. فإذا لم يكن فيها ضرر وكانت آمنة صحيا، فالذي يظهر أنه لا بأس بذلك، لأن هذا فيه رد لخلقة الله عز وجل وليس فيه تغيير لخلقة الله، هي مع تقدم السن تنقص هذه المواد، فيتم التعويض عنها بالحقن، فالذي يظهر الله أعلم أن قول المجيزين هو الأقرب. نأخذ بعض الأسئلة وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. في تويتر عبد الرحمن سأل يقول: بالنسبة لدعاء السفر، هل يقال بمجرد ركوب الإنسان لوسيلة النقل أم بعد مفارقة البنيان؟ الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول دعاء السفر من حين ركوبه دابته، فيكون من حين الركوب، من حين ركوب وسيلة النقل يأتي بدعاء السفر. دعاء السفر ينبغي أن يحرص عليه المسلم، فإنه بإذن الله تعالى يحصنه من الشرور، ويحصنه من الحوادث، ومن أيضا وعثاء السفر، فينبغي أن يحرص عليه المسلم. هذه الأذكار هي حصن حصين يتحصن بها المسلم، فدعاء السفر يحصن المسلم، دعاء أيضا الذي يكون قبل الأذكار التي تكون قبل النوم تحصن المسلم في منامه، أذكار الصباح تحصن المسلم طوال نهاره، أذكار المساء تحصن المسلم طوال ليله. الله تعالى من رحمته أن جعل أن هذه الأذكار تحصننا. الله تعالى يعلم ضعف الإنسان ويعلم كثرة الشرور المحيطة به، هناك شرور من الجن والإنس، هناك المس وهناك العين والسحر وشياطين الجن والإنس والهوام والحشرات والدوام، وأيضا ما يعتري الإنسان في السفر من الحوادث وغير ذلك، شرور كثيرة التي تحيط بالإنسان. فمن رحمة الله تعالى أن جعل هذه الأذكار تحصن المسلم، تحصنه من الشرور، ولذلك تجد في الغالب أن من يتحصن بهذه الأذكار أنه يسلم في الغالب، هي سبب كسائر الأسباب، لكن إذا جاء القدر يعني يأتي الإنسان القدر كما قدره الله عز وجل، لكنها في الغالب تكون سببا لوقايته ولتحسينه. ولهذا جاء في حديث من قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. قال أبو العباس القرطبي أحد شراح صحيح مسلم، قال: التزمت هذا الذكر فكلما نزلت منزلا أتيت به فلم يصبني شيء، وذات ليلة نسيته فلدغتني عقرب. سبحان الله، انظر إلى أثر الذكر في تحصين الإنسان. نأخذ بعض الاتصالات. أبو علي تفضل. يا أبا علي، سؤالك يا غالي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الله، الله يحييك. الله يحييك، تفضل سؤالك يا غالي. سؤالي طال عمرك، أنا أقرأ القرآن من الجوال باستمرار، أسجد في البيت في كل مكان، أقرأ ما أقرأ إلا من الجوال، أبي الحق في ذلك. طيب، هل عندك سؤال آخر؟ أقرأ طول العمر وأنا مستلقى على السرير، هل هذا جائز أم غير جائز؟ طيب، بقي شيء؟ شكرا يا أخي. الله يحييك. عبد الرحمن تفضل. يا عبد الرحمن. نعم، سؤالك يا غالي تفضل. الله يسعدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعدك يا شيخ. لو الإنسان مسح على الجورب ثم خلع الجورب، هل يبقى على الوضوء أم ينتقض الوضوء؟ طيب، عندك سؤال آخر؟ الله يجزاك خير، يعطيك العافية. يا هلا وسهلا، بقي شيء؟ طيب، أبو علي أيضا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤالي بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، إذا قرأنا هل نقصد بها رضا الله والدار الآخرة، أم نقصد نفعها بالدنيا والآخرة كالحماية من السحر والشر وغير ذلك؟

ويضيء دربك بالجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل. أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل الأسئلة فضيلة الشيخ. هنا أبو عبد المجيد سأل سؤال عن بطاقات الكاشباك، وأنتم في هذا البرنامج أجبتم كثيرا عن هذه المسألة، فأتمنى يا أبو عبد المجيد يعني تدخل اليوتيوب وتكتب الكاشباك ثم تكتب اسم الشيخ، ستجد مجموعة من الإجابات الموجودة، فيغني عن إعادة هذا السؤال مرة أخرى. محمد سأل عن عبارة لا أراكم الله مكروها، هذه عبارة صحيحة أم لا؟ لا بأس بها، هي مثل سؤال الله العافية، كأن تقول الله يعافيك أو الله يعطيك العافية والصحة ونحو ذلك. ومقصود القائل لا أراك الله مكروها يعني مكروها لا تطيقه، أو مكروها يلحقك الضرر ونحو ذلك، فهذا الدعاء دعاء لا بأس به. يبدو لي وجه الإشكال عند أخينا محمد اللي هو هل من أقدار الله شيء مكروه؟ الله تعالى يقول والشر ليس إليك، الله تعالى لا يخلق إلا شيئا لا لا لا خيرا، لكن قد يكون بالنسبة للإنسان هو يكرهه، كما قال سبحانه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فهو بالنسبة للمخلوق قد هو يراه المخلوق مكروها، لكن بالنسبة لفعل الله عز وجل ففعل الله تعالى كلها خير والشر ليس إليك، لكن الإنسان قد يراه هو مكروها، قد يصيبه يعني شيء من البلاء لا يطيقه أو يلحق به الضرر أو نحو ذلك، فقوله لا أراك الله مكروها هو مثل قوله مثل سؤال الله له العافية. نعم نعم. أبو علي يسأل عن قراءة القرآن، هو يقرأ يقول أني أقرأ من جهاز الجوال بشكل مستمر سواء في البيت أو في العمل أو في المسجد أو في غير ذلك، وأيضا جانب آخر أنه يقرأه بكل أحواله وهو مستلقع السرير مثلا أو جالس، أو فهل ما يفعله صحيح أم لا؟ أولا قراءة القرآن من الهاتف الجوال لا فرق في الأجر والثواب فيها بينها وبين قراءة القرآن من المصحف المطبوع، العبرة بالقراءة سواء قرأت عن ظهر قلب أو قرأت من الجوال أو قرأت من المصحف المطبوع، الأجر واحد، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، أما الوسيلة فهي لا يتفاوت فيها الأجر، الأجر واحد، بل إن المصحف الموجود في الهاتف الجوال هو مصور من المصحف الورقي، ثم هل هذا المصحف الورقي المطبوع هو الموجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يكن موجودا بهذه الطريقة، كان المصحف مكتوبا على الألواح وعلى كرب النخل وعلى الرقاع، ثم جمع في عهد أبي بكر الصديق، ثم كتب في عهد عثمان، ولما كتب أيضا كتب من غير تنقيط، ثم تطورت الصنعة شيئا فشيئا، ولذلك يعني قول بعض الإخوة أن القراءة من المصحف الورقي ما أفضل هذا غير صحيح، القراءة من المصحف الورقي أو المصحف الموجود في الهاتف الجوال الأجر واحد، العبرة بالقراءة، وهكذا القراءة عن ظهر قلب، العبرة بالقراءة وليست العبرة بالوسيلة التي يقرأ عن طريقها، بل إنني أقول إن وجود المصاحف الهواتف الجوالة هذا من نعم الله علينا في هذا الزمان، أن يكون المصحف موجودا معك في كل مكان وفي كل زمان، متى ما وجدت فراغا افتح جوالك وافتح على المصحف واقرأ، هذه نعمة، بل يعني ما فيها ما هو أعجب من هذا، وهو أن المصحف معه التفسير، إذا أشكل عليك معنى آية أيضا تضغط وتختار أي تفسير من التفاسير وتعرف معنى الآية، وحتى القارئ أيضا تختار، وحتى القارئ أيضا لمن أراد أن يحفظ ممكن أن يختار القارئ ويستمع إلى تلاوته، هذه نعم من الله عز وجل ينبغي نستحضرها وأن نحمد الله تعالى وأن نشكره عليها. وبعض الناس ينكر على من يقرأ من هاتف الجوال، يقول لماذا لا تقرأ من المصحف الورقي، لأن هذا الشيء يعتبر نسبة له جديد لم يألفه، وبعض الناس ينكر الشيء الذي لم يألفه، ليس الإنسان ينكر بغير دليل، فإن الإنكار يحتاج إلى دليل، لما تنكر على أحد لا بد من دليل، ما الدليل؟ أما تنكره لأنك لا تقبل هذا الشيء أو لم تألفه أو طبعك لا يقبل هذا الشيء، فهذا ليس مسوغا للإنكار أو حتى للقول للناس بأن الأجر أقل. فالمصاحف الهواتف الجوال هذه من نعم الله تعالى علينا، نقول للمسلم اختر الطريقة التي تراها أنسب وأكثر ارتياحا، اختر الطريقة المناسبة. المهم أنك تقرأ القرآن سواء قرأته عن ظهر قلب أو قرأته من المصحف الورقي المطبوع أو قرأته من الألواح أو قرأته من المصحف الموجود في الهاتف الجوال أو قرأته بأي طريقة، المهم هو أن تقرأ. وأما قول الأخ الكريم أنه يقرأ أحيانا وهو قاعد وأحيانا على السرير، لا بأس بذلك، لأن القرآن هو أشرف الذكر، والله تعالى يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فلا بأس بأن تقرأ القرآن وانت على السرير أو تقرأه في, في, في أي مكان، فهو ذكر لله عز وجل، وذكر الله تعالى مطلوب في كل وقت وفي كل حين. عبد الرحمن سأل عن يقول أنه مسح على جوربه ثم خلعه، هل ينتقض وضوءه بذلك؟ ينتقض وضوءه عند أكثر الفقهاء، هذا هو الذي عليه المذاهب الأربعة، وذلك لأن الرجل لما خلع الجورب عنها أصبحت مكشوفة فليست مغسولة وليس عليها شيء ممسوح، فتنتقض الطهارة في الرجل والطهارة لا تتبعض، فيسري النقض إلى بقية أعضاء الوضوء. وعلى هذا فإذا خلع الجورب بعدما ابتدأت مدة المسح فإن الطهارة تنتقض. وهذه المسائل، المسائل التي يكون فيها خلاف ومبنها على النظر والتعليل وليس فيها نص يحسمها أو حتى أثار عن الصحابة، فينبغي الاحتياط فيها، خاصة الأثر إذا كان الأثر مترتب عليها كبيرا، تصح الصلاة ولا تصح، ينبغي الاحتياط والأخذ بقول أكثر علماء الأمة وما هو الأبرى للذمة. فالذي عليه قول الأكثر وهو الأحوط والأبرى للذمة هو إعادة الوضوء في هذه الحال. أخونا أبو علي يقول بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، ولو قلنا الطاعات بشكل عام، يعني هو هي الأصل فيها اللي هو ابتغاء الأجر من الله عز وجل، لكن قد يحصل بها نفعا دنيويا، هل يستطيع الإنسان أن ينوي أمرين، أما أنه نقول ينوي الأمر الأخروي وما يحصل له من الأجر أو من المنافع الدنيوية هذه تأتي تبعا؟ هذه تسمى مسألة تشريك النية، هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، يريد الإنسان بالعبادة التقرب إلى الله عز وجل ويريد مع ذلك أمرا دنيويا، كان مثلا يأتي بالأذكار بأذكار الصباح والمساء يريد بذلك التقرب إلى الله ويريد بذلك أيضا تحصنها من الشرور في الدنيا، أو أنه مثلا يصوم يريد بذلك التقرب ويريد بذلك أيضا الحمية وتخفيف الوزن، أو أنه مثلا يستغفر يريد الثواب من الله عز وجل ومغفرة الذنوب ويريد بذلك أيضا الفوائد الدنيوية للاستغفار، فقل استغفر ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهذه المسألة تسمى مسألة التشريك في النية وهي محل خلاف، والقول الراجح أنه لا بأس بها، لكنها تنقص من الأجر ولا تبطل الأجر، ويدل لذلك قول الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام إلى آخر الآية. نزلت هذه الآية في نفر من الصحابة أرادوا أن يحجوا ويتاجروا، يجمعوا بين الحج والتجارة، فتحرجوا فأنزل الله هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. أيضا قال الله عن نوح فقلت استغفروا ربكم، والاستغفار عبادة، ثم ذكر منافع دنيوية، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، كلها منافع دنيوية. أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلمه، أن خلاص النية في القتال يعني مطلوب، والرجل يقاتل حميته ورجل يقاتل شجاعته ورجل يقاتل ليرى مكان أي ذلك في سبيل الله، قال من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيله، ومع ذلك قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلمه تشجيعا له. فإذا هذا يدل على أن التشريك في النية أنه لا يحبط العمل، كمن مثلا يدخل كلية شرعية يريد بذلك التقرب إلى الله تعالى بطلب العلم ويريد الحصول على الوظيفة والشهادة، كل هذا لا بأس به، لكن لو أخلص النية يكون أجره أعظم، لو جعل النية خاصة يعني بالتقرب إلى الله تعالى ولم يشرك معها أمرا دنيويا فيكون أجره أعظم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من سرية تغزو فيغنموا إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. وهذا الحديث الصحيح مسلم، فقوله إلا تعجلوا ثلثي أجرهم يدل على أن التشريك ينقص من الأجر لكنه لا يحبط الأجر والثواب. أخونا أبو وليد يقول توفي والده قبل شهر وعنده عروض تجارة وكان قد اعتاد أن يخرج زكاته في رمضان. يقول الآن بحكم أنها أصبحت تركة هل يخرجون الزكاة أيضا أو أن تغير الوضع بهذا بوفاته رحمه الله؟ بوفاة والدهم انقطع الحول، انقطع الحول ويستأنفون الآن حولا جديدا. فإن وزعوا التركة قبل أن يمضي حول فكل واحد مسؤول عن نصيبه، يعني تدخل في أمواله. وأما لو قدر أنهم أرادوا الاستمرار في تلك التجارة، أراد الورثة الاستمرار في تلك التجارة، فيزكونها بعد مرور حول من وفاة والدهم وليس رمضان القريب، لأنه بمجرد وفاة والدهم انقطع الحول. أيضا من ضمن الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل سؤال عن يقول في خطبة الجمعة بعض المؤمنين يرفعون أصواتهم بالتأمين خلف الإمام، هل هذا مشروع أم لا؟ التأمين عندما يدعو الخطيب مشروع، ومثل ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مشروع، وذكر أهل العلم أن هذا لا بأس به، ولا يعتبر هذا من الكلام الذي ورد عنه أثناء الخطبة. الكلام الذي ورد عنه أثناء الخطبة هو كلام الآدمي ومخاطبته لغيره، لأن هذا هو الذي يشغل عن الخطبة. إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، ومن حص من مس الحصى فقد لغى، وهذا هو الكلام الممنوع. أما مجرد التأمين على الدعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا بأس به. تقريبا انتهى الوقت، لكن سؤال من أخينا محمد في تويتر يقول إذا سهى الإمام عن التشهد الأول ثم قام وقف ثم بعد ذلك نبهه الجماعة وجلس مباشرة، هو يقول هو استتم قائما الآن، فصلاته صحيحة أم لا؟ صلاته صحيحة، لكن يسجد السهو ما دام أنه لم يشرع في قراءة الفاتحة فيجلس، وهذا هو المذهب عند الحنابلة إذا نبهه المأمومون فإنه يجلس، لكن يسجد السهو في آخر صلاته. لكن لو أنه شرع في قراءة الفاتحة فليس له الرجوع، إنما يستمر في صلاته ويجبر سجود السهو، يجبر التشهد بسجود السهو. نعم. أيضا مودة تسأل عن الذهب الذي لا يلبس عادة، هو معد للبس لكنه فعليا لا يلبس، كثير من النساء يعني قد يمر عليها سنوات لا تستخدموه، هل هذه على زكاة؟ هذا لا زكاة فيه ما دام أن الغرض منه اللبس فلا زكاة فيه، حتى لو لم يلبس إلا قليلا أو نادرا، المهم أن الغرض من وجوده في البيت هو لبسه عند الحاجة أو عند المناسبات، هذا لا زكاة فيه. لو كان مثل خواتم أو قلادة أو غير ذلك لكن المرأة اشترته لأجل أن تحفظ مالها، هنا إذا كان المقصود أن تلبسه أحيانا وتحفظ مالها لا زكاة فيه. أما إذا قصدت بذلك المتاجرة تجعل هذا الذهب عندها وتتربص ارتفاع الذهب، وإذا ارتفع باعته وبلغ نصابا، بلغ 85 جرام فأكثر، فهنا فيه الزكاة. شاكر مقدم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم والإخوة المشاهدين. شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا حسن الحلافي من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.